في شرح كتاب المناسك من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 21 من شهر ربيع للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الإفاضة إلى مكة أي ينزل من منى إلى مكة في ضحى يوم النحر كما في حديث جابر. طيب اقرأ. قال رحمه الله: وهو بالإفاضة أو الزيارة. وهذا بحق المفرد والقارن والمتمتع، وليس هناك طواف قدوم بحق المفرد والقارن إذا لم يكون داخل مكة قبل ذلك، لإجزاء طواف الفرض، لإجزاء طواف الفرض، فإن ذلك لإجزاء طواف الفرض كذلك كالذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فدخل في الفرض، فإن ذلك يجزئه عن تحية المسجد. أين وصلت أنا؟ طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد وصلنا إلى أعمال يوم النحر، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر من ذي الحجة، والذي تكون فيه أهم أعمال الحج بعد الوقوف بعرفة، ويسن فيه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب أن يكون طواف الإفاضة في هذا اليوم، ولكن من لم يطف طواف الإفاضة في هذا اليوم فلا شيء عليه. اختلفوا في نهاية حد الجواز لطواف الإفاضة، هل يكون إلى آخر أيام رمي الجمرات أم إلى آخر ذي الحجة أم إلى أجل غير مسمى. نعم، ولكنه في كل الأحوال لا يتحلل التحلل الأكبر الذي تحل به النساء له إلا بعد طواف الإفاضة. نعم، ويسمى أيضا بطواف الزيارة، يسمى بطواف الإفاضة ويسمى بطواف الزيارة. نعم، وهذا الطواف هو ركن في حق الأنواع الثلاثة: المفرد والمتمتع والقارن. هذا ركن في حق الثلاثة. وأما بالنسبة للمفرد والقارن فإنه لا يلزمهما طواف قدوم، الذي هو طواف العمرة، بخلاف المتمتع، لأن المتمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج فيطوف ابتداء طواف القدوم الذي هو طواف العمرة، وبعد ذلك يتحلل، بعد أن يؤدي العمرة يتحلل وينتظر إلى يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية حتى يحرم بالحج مرة أخرى. نعم، تمام، تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقت طواف الإفاضة. أول وقته بعد نصف الليلة، نصف ليلة النحر، لمن وقف بعرفة ومزدلفة، لكن سنة أن يطوف في يوم العيد، فيجوز له تأخيره عن لكن سنة أن يطوف في يوم العيد، ولا يجوز له تأخيره عن نهاية ذي الحجة إلا لعذر كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا راكبا. لا، هذه محذوفة. ولا محمولا. لا ماشيا ولا محمولا. نعم. أو امرأة نافست. نعم. وإذا أخره عن يوم العيد. طيب، يعني هنا يتكلم عن وقت طواف الإفاضة، كما ذكرنا وقت طواف الإفاضة الأصل أن يكون في يوم العاشر، وهناك من جوز أن يكون بعد منتصف ليلة النحر أي ليلة العاشر، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا يعني مرتبط بمسألة تجويز الوقوف بالمزدلفة قبل الفجر، قبل فجر العاشر. والراجح أو الأقرب إلى الصواب أن المزدلفة أنه ينبغي أن يدرك الفجر بالمزدلفة أي فجر العاشر ويدفع بعد الفجر. نعم. وكذلك الراجح أن رمي جمرة العقبة لا يكون قبل طلوع الشمس، لا يكون قبل طلوع الشمس العاشر، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتي بالعباس وبإخوته فضرب على أفخذهم وقال أي أبيني لا ترموا الجمرة قبل أن يعني جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس. فاستدل عدد من العلماء بهذا الحديث ورجح وانتصر لهذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على أن رمي جمرة العقبة لا يجوز قبل طلوع الشمس. نعم. فمن باب أولى طواف الإفاضة. فالذي يظهر أن طواف الإفاضة إنما يكون يعني بعد الوقوف المزدلفة، والوقوف المزدلفة لا يعني على الراجح لا يصح قبل الفجر، عليه أن يدرك الفجر بالمزدلفة. نعم. تفضل. فلا رحمه الله، وإذا أخره عن يوم العيد فإنه يقف على حله الأول، وهو قول الجمهور، بل حكي إجماعا أنه لا يعود حراما ولو أخر الطواف حتى تغرب الشمس أو تغرب شمس يوم العيد. وقد ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل كل ما حرمتم منه من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. طيب. ولكنه لا يعول عليه لشروطه وعدم عمل الأمة به، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله والعمل به، لأنه من المعلوم ليس كل الحجيج يطوفون طواف الإفاضة يوم العيد. نعم. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى على من رمى جمرة العقبة ولكنه لم يطف في يوم العاشر، يوم النحر لم يطف طواف الإفاضة، فهل له أن يتحلل التحلل الأول؟ وما هو التحلل الأول؟ ما هو الفرق بين التحلل الأول إذا التحلل الأصغر والتحلل الأكبر؟ ما الفرق بينهم؟ قل يا عبد الرحمن. أن يحل له كل شيء إلا النساء. أحسنت. ما هو الذي يحل له؟ اللباس والطيب والحلق. أحسنت. أن يحل له كل ما حرم عليه عند الإحرام إلا النساء، فالنساء لا تحل له إلا بالتحلل الأكبر الذي يكون متى بعد طواف الإفاضة، فبدون طواف الإفاضة لا يمكن أن يتحلل التحلل الأكبر الذي به يأتي النساء وتحل له النساء. تمام. فاختلف العلماء وأشار المصنف إلى الاختلاف الذي نشأ عن حديث أخرجه أبو داود في سننه، ونصه كما استمعنا إليه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، جمرة العقبة، أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت أي طواف الإفاضة صرتم حرما أي عدتم حراما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة. حتى تطوفوا به. فنص الحديث ظاهره واضح أو صريح النص أنه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس شمس يوم العاشر فهنا عليه فهو في هذه الحال عليه أن يعود مرة أخرى إلى إحرامه وإن تحلل بعد رمي جمرة العقبة التحلل الأصغر. والحديث كما سمعنا قد حكم عليه المصنف أي الشيخ ابن عثيمين بالشذوذ، وادعى أن الأمة لم تعمل بهذا الحديث، ولكن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد خالف ذلك كما في كتابه مناسك الحج حيث قال هو حديث صحيح، وقد قواه جمع منهم الإمام ابن القيم كما بينته في صحيح أبي داود، وأشار إلى رقم الحديث في صحيح أبي داود، ثم قال فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من أن يستشهد عليه بعمل الفقهاء به، كأنه يرد على ما قاله الشيخ ابن عثيمين من أنه ادعى أن الفقهاء لم يعملوا هذا الحديث أو يعني على كلام غيره. نعم، بغض النظر كان يقصد الشيخ ابن عثيمين أو يقصد غيره، فإنه أصل مستقل حاكم غير محكوم، ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم منهم عروة بن الزبير التابعي الجليل. نعم، وهذه مسألة من المسائل المشكلة بلا شك التي قد يحار فيها الباحث وطالب العلم، ولكن الشيخ الألباني لأنه من الأئمة المجتهدين وهذه من المميزات التي تميز هذا العالم عن غيره أنه إن وجد الدليل أو النص لم يعدل به سواه وإن قال بخلافه من قال، ولكن النظر في يعني من يعني أخذ بالحكم من أخذ بالحكم بالعمل بهذا الحديث بلا شك هذا معتبر، لأنه كما هو معلوم أن الترمذي رحمه الله قد أورد في أول العلل الصغير له بعض الأحاديث التي أشار إلى أنه لم يجري العمل عليها أي من قبل السلف. نعم، في مسألة يعني تحتاج إلى مزيد من النظر وأنا يعني أتوقف فيها. نعم، ومن طبعا صح عنده الحديث أو رأى أنه يعني لا يعني يحكم عليه بالشذوذ كما قال بعض العلماء فبلا شك عليه أن يعمل به. نعم، طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى السعي يوم العيد، وهذا بالنسبة للمتمتع لأن عليه طوافين وسعيين، وكذا بالنسبة للمفرد والقارن. نعم، إذا لم يكون ساعيا مع طواف القدوم. وأما قول جابر رضي الله عنه لم يطل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. وظاهر هذا القول أن المتمتع لا يسعى لأن كثيرا من الصحابة تمتعوا لأنهم لم يسوقوا الهدي، ولكن هذا الظاهر يجب حمله على أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي فهو عام أريد به الخاص. ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزم سعي للعمرة. والأفضل للقارن والمفرد أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، ويجوز أن يؤخراه، وبعد الطواف والسعي يحل التحلل الأكبر. نعم. نعم، يعني يشير الشيخ رحمه الله إلى مسألة اختلف فيها العلماء أيضا، هي مسألة وجوب السعي من الصفا والمروة على المتمتع بعد طواف الإفاضة، فهناك من العلماء من قال يكتفى بالسعي الأول الذي سعاه في العمرة فأوجب عليه سعيا واحدا هو السعي الذي يسعاه في العمرة، وأما بعد طواف الإفاضة فلم يجب عليه السعي. ولكن هذا القول ضعيف، وقد بين هذا واستفاض في بيانه ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى كلامه ففيه تفصيل جيد أو فيه توضيح جيد وتفصيل قوي في هذه المسألة، وهو ما اختاره الشيخ هنا رحمه الله، هو ما رجحه ابن القيم من أن المتمتع يلزمه أيضا سعي مع طواف الإفاضة، نعم، كما يلزمه سعي العمرة، نعم. وبالنسبة للقارن والمفرد لهما أن يقدم سعي الحج في طواف القدوم، فالقارن الذي قارن بين العمرة والحج عليه سعي واحد فقط، فإن سعى مع طواف القدوم، إن طاف طواف قدوم وسعى معه الحمد لله خلاص لا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يطف طواف القدوم وبالتالي لم يسعى سعيا في هذا الوقت فيجب عليه أن يطوف أن يسعى مع طواف الإفاضة. نعم أخرى الشرب من ماء زمزم. قال رحمه الله تعالى الشرب من ماء زمزم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة ويستحق له أن يلوي بشربه ما يحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فإذا كان مريضا فله أن يشرب ليذهب مرضه، وإذا كان كثيرا النسيان فليشرب ليقوي حفظه، وقد فعل ذلك بعض المحدثين. نعم هذا حديث عظيم، يعني يفتح لك أبوابا من الخير، وقد جرب كم جربه من الأئمة والعلماء السابقين ومن أهل الخير والصلاح أنهم يشربون ماء زمزم بنية صالحة ويدعو، يعني لك أن تشرب وتقرن هذا الشرب بالدعاء مع النية، يعني أنت إذا شربت ماء زمزم ونويت أن يتحقق لك خير معين في الدنيا أو الآخرة مع الدعاء تقول اللهم يسر لي العلم النافع، اللهم أصلح لي زوجي، اللهم أصلح لي أولادي مثلا، اللهم ارزقني حجة مبرورة، وأنت كنت مثلا في العمرة فقط مثلا، يعني تدعو بأي خير من خير الدنيا والآخرة مع الشرب، كلما شربت شربة بعد أن طبعا تبسمل تدعو، ولا يلزم أن ترفع يديك في الدعاء، لا يلزم تدعو، وإن لم تستطع دعاء حتى مجرد نية القلب أنك تطلب خيرا أو ترجو خيرا من شرب هذا الماء، فهذا نرجو أو يرجى أن يتحقق لك به هذا الخير، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ولكن هذا يحتاج إلى إخلاص طبعا كالدعاء، الكل يدعو لكن لا يتقبل الله من كل من يدعو، يعني يرجى القبول ولكن القبول يحتاج إلى شروط، منها وأهمها إخلاص الدعاء لله واليقين، مع اليقين يكون عندك اليقين أن الله يسمع دعائك وأنه يجيبك، إلا أن يوجد مانع منك أنت من المعاصي والذنوب أحيانا، فالمعاصي والذنوب قد تمنع إجابة الدعاء، وقد يمنع الدعاء من وجه آخر أن الله عز وجل يريد لك خيرا أنت لا تعلمه، فإذا أجاب دعاءك هذا قد يكون فيه شر لك أنت لا تعلمه أحيانا، والدعاء في كل الأحوال خير، إما أن تستجاب، إما أن يستجاب دعاؤك، وإما أن تنال به حسنات وإن لم يستجب لك، أو ترفع عنك به مصيبة أو تكفر به سيئاتك، فالدعاء خير في كل الأحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة في حديث النعمان بن بشير، لذلك كان الدعاء لغير الله شرك أكبر، من دعا غير الله فقد جعل هذا الخير إيه؟ مدا لله عز وجل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن ندعو الرسول، ما نقول يا رسول الله افعل لي كذا اشفني، يا رسول الله مدد، أو يا رسول انصرنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان سيد البشر ولكنه بشر ليس إلها لا يسمع الدعاء، فأنت إذا ناديت الرسول الآن عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله ولا يسمعك صلى الله عليه وسلم، وأما حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، الملائكة هي التي تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لكن هو لا يسمعه مباشرة تلقائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سميعا بصيرا على الإطلاق كالله عز وجل الذي له السمع المطلق الذي يسمع أي شيء في أي وقت في أي مكان، هو من رب العزة سبحانه، هو السميع البصير. فلا يجوز أن نجعل هذه المرتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يرضى بذلك، بل هو يتبرأ ممن يقول ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.